نسألك يا ربنا أن تنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور، اغفر لهم وارحمهم وافتح لهم بابا إلى الجنة لا يسد ولا يغلق إلى يوم الدين، برحمتك يا حي يا قيوم. اللهم أصلح أولادنا وبناتنا واحفظهم بحفظك واحرسهم بعينك التي لا تنام، واصرف عنهم كل سوء وشر وفتنة. اللهم إنا نستأمنك أبناءنا وإخواننا المبتعثين في الخارج، اللهم وفقهم وأعنهم واكلأهم بكلئك، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم، وسدد ألسنتهم وامنحهم ولا تمتحنهم، وارفع درجاتهم يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا لما تحب وترضى، اللهم ارزقه البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد الرسول المجتبى والنبي المصطفى، صل عليه يا ربنا وسلم تسليما كثيرا.